القلب سلام إلى أرضي وداري، من القلب سلام إلى أرضي وداري، أحمله همومي وأشواقي وناري، متى تشفى جراحي وتعود لي أفراحي، متى تشفى جراحي وتعود لي أفراحي، للعود تقر عيني وأودع الأحزان، يا غريبا في الشتات كل كرب سيزول قم تحدى العاديات وارتجي شرف الوصول. يسرح في البراري، يغيب البراري ويسرح في البراري، ولكن بعد حين يعود إلى الجوار، يا درات الزمان يا ورد الأقحوان، يا درات الزمان يا ورد الأقحوان، يهواك لا ألام هزيلات الأوطان، أرضنا أرض الجدود الجدود، دربنا درب طويل طويل، نحن أمضينا العهود في تحدي المستحيل. فكيف يطيب عيشي إذا كانت تنادي، أيا بحر الأمان وعشقا في كياني، أيا بحر الأمان وعشقا في كياني، وقبلة لروحي ومحراب الجنان، إنها باب السماء السماء، حبها فينا أصيل أصيل، سوف نمضي للفداء نسرع الباقي الدخيل.